عادل الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم 22/2 وقال فيه كالآتي: تأتي أمريكا بأزمة نشب الحرب النووية الخطيرة للغاية إلى شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى. إنها ولجت في طريق ممارسة المناورات العسكرية المشتركة أولجي بريتوم كارديون المساوبة إلى جمهوريتنا منذ حتى اليوم يوم 22 بتعبئة قواتها الضخمة المنتشرة في كوريا الجنوبية واليابان وغيرها من قواعدها الخارجية والقوات البشرية العاملة لكوريا الجنوبية ووسائل الحرب الحائلة. إن المناورات العسكرية المشتركة العدوانية الكبيرة التي تجريها أمريكا بتواطؤ مع الأمناء الكوريين الجنوبيين رغم إنذارنا المتكرر هي استفزازات عسكرية خطيرة تهدف إلى الهجوم النووي الاشتباكي على جمهوريتنا وكذلك تحتيات لسلام المنطقة واستقرارها من أولها إلى نهايتها. خاصة إن أمريكا تواصل إدخال المدخرات الاستراتيجية مثل القاذفات الاستراتيجية النووية بشتى أنواعها وساعات إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها. فتؤدي المناورات العسكرية الأخيرة أعمالا إجرامية لن تغتفر إذ أنها تدفع وضع شبه الجزيرة الكورية غير المستقر إلى حافة اندلاع الحرب. إن نية أمريكا لتوفير دوران سيء من تفاقم الوادي بإجراء المناورات العسكرية المشتركة الهجومية العدوانية ومؤامرات زيادة القوات المسلحة بالأنكيدوعين تكمن في إيادة خلق الوادي المتطرف للغاية مثل حادثة آب من العام الماضي بكل الوسائل وإدخال المدخرات الاستراتيجية الأكثر في كوريا الجنوبية بحجة ذلك وتبريد تشكيل الحلف العسكري الثلاثي بينها واليابان وكوريا الجنوبية وحفظ التسلط العسكري في هذه المنطقة. لا يمكن التفكير في انفراج التوتر وضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة دون إيقاف المناورات العسكرية العدوانية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية على نحو شامل. لقد اخترنا طريق التسلح النووي كإجراءات دفاعية ذاتية لحماية دولتنا ونظامنا من التحديد النووي الدائم من جانب أمريكا ونتمسك بتعزيز القوات المسلحة النووية كخط استراتيجي لنا. إنه لمن موقف لا تحيد عنه جمهوريتنا أن تحمي سلام المنطقة والعالم بعد إزالة خطر اندلاع الحرب النووية المفروض من جراء أمريكا إزالة جذرية اعتمادا على القدرة الرادية النووية الجبارة. إن مؤامرات أمريكا الأداعية تجاه كوريا مثل المناورات الحربية العدوانية المستمرة وأوامل تهديداتها النووية ستواجه الرد الحازم وعدم الشفقة من جانب جيشنا وشعبنا.